تذكرت أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه قد تأخر مرة، لكن التأخر كان مقصود من أجل درس في علم التوحيد، لأنه كان يريد أن يناظر بعض الملاحدة، لكن الحمد لله درس التوحيد هنا من أجل أن نتذاكر مع إخواننا في الله من أهل الإيمان. سيدنا أبو حنيفة تأخر قصدا بغرض، لما دخل وهؤلاء ينتظرونه قالوا له: لماذا تأخرت؟ قال: حصل معي أمر عجب. قال: أنا واقف على شط النهر أريد أن أمشي إلى الطرف الآخر، ما في سفينة، ما في مواصلات تنقلها إلى الطرف الآخر. فالذي حصل هو أنني رأيت منشارا، نعم، في الهواء اتوجه إلى شجرة قطعها، ثم بعد ذلك نشر الشجرة ألواح، ثم بعد ذلك رأيت أنه جاءت في الهواء مسامير وجاءت مطرقة، نعم، وإذا اتربطت هذه الألواح وصارت سفينة. هكذا من تلقاء نفسها شيء عجيب. ثم وقف الزورة وصعدت ومشي وبدون ما حدا يسوقه، حتى وصلت إلى الشط الثاني وأتيت. استغرق الأمر وقتا طويلا. قالوا: هذا الإمام بلش يخرين وأصابه شيء في عقله. قال: هذا كلام هل يمكن أن يحكيه عقل يا إمام؟ قال: إذا كنتم لا تصدقون أن زورقا قد حصل من تلقاء نفسي، فكيف تقولون إن هذا الكون كله بما فيه قد حصل من تلقاء نفسي؟ إذا كنتم لا تصدقون أن هذا الزورق قد صنع بنفسه من غير صانع قادر، فكيف تصدقون أن هذا الكون المتقن البديع إنما هو من غير صانع؟ لذلك انتهى الكلام والمناظرة قبل أن يبدأ الإمام، انتهت المناظرة قبل البدء. يقول الشيخ السنوسي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين: وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما، وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما. العجز مخلوق والقدرة مخلوقة، فالذي يخلق الله سبحانه وتعالى فيه القدرة يطلق عليه مجازا بالنسبة للعبد المخلوق قادر، والذي يخلق الله تبارك وتعالى فيه العجز يطلق عليه العاجز. إذن لما نقول قادر وعاجز فهما وصفان ضدان، العجز والقدرة ضدان، بمعنى أن العجز هو صفة وجودية قائمة بموصوف، إنما هو مجرد أنه ليس بقادر، يعني مجرد أن القدرة إذا لم تكن فيه نقول هو متصف بالعجز. لا، العجز وصف وجودي قائم بذات هذا الموجود. لذلك هناك مسألة وهي قضية التحدي الرباني الذي تحدى به كل البلغاء عن أن يأتوا بسورة، عن أن يأتوا بآية. هذا التحدي كانت نتيجته العجز، فهل هذا العجز هو أن المولى سبحانه وتعالى قد أسكت هؤلاء مع أنهم قادرون على أن يأتوا بهذا القرآن، أم أنهم عجزوا فعلا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع تمام بلاغتهم؟ هم عجزوا مع تمام بلاغتهم، لأن هناك قول لا يلتفت إليه هو أن هذا القرآن من الممكن للبلغاء أن يأتوا بمثله، لكن المولى تبارك وتعالى أسكتهم بحيث أنه ما عادوا يستطيعون بسبب الإسكات. لا، البليغ هو البليغ، ومع تمام قدرته لم يستطع أن يأتي بمثل هذا القرآن، مع أنه كان معاضدا لغيره من البلغاء، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فعجزوا عن الإتيان. إذن العجز هو صفة وجودية يتصف بها العبد المخلوق، أما المولى تبارك وتعالى فهو المتصف بالقدرة. وحينما نقول المولى متصف بالقدرة ومتصف بالعلم، فهذه ليست هي القدرة التي نعرفها عند العبد. الذي نعرفه عند العبد هو المعنى المجازي، المعاني التي تتصورها عقولنا هي المجاز، وأما الحقيقة فهو ما اتصف به مولانا تبارك وتعالى. لذلك كل الصفات الحقيقة متشابهة، إذا دققت الأمر تجد أن كل الصفات متشابهة. إذا كانت صفة اليد أنت لا تعرف عنها شيئا، فهل تعرف عن صفة القدرة؟ ما تعرف أنت شيئا. الذي تعرفه أنت عن القدرة هذا تعرفه بالنسبة للقدرة المخلوقة، لا بالنسبة لقدرة المولى، فأنت لا تعرف شيئا بالنسبة لقدرة المولى. أنت تعرف معنى مجازيا مخلوقا في ذهنك يتناسب مع قدرة العبد، أما قدرة المولى فما بينها وبين قدرة العبد إلا الاشتراك اللفظي. لذلك ليست فقط قضية الاستواء وقضية اليد وقضية الوجه هذه المسائل، إنما هي المشتبهات التي لا نعلمها، وإنما كل صفات المولى، كل صفات المولى يفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه وحده هو الذي يعلم حقيقتها. قال: وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما، يعني عن أي ممكن كان، أي ممكن من الممكنات يستحيل على مولانا أن يكون عاجزا عنه. الممكنات هذه التي جعل لها العلماء ضابط بالبيتين: الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير والثقات، هذه الممكنات، يعني من الممكن أن توجد، أن يوجد الزيت أو لا يوجد، من الممكن أن يعدم أو لا يعدم، من الممكن أن يكون المقادير المختصة بالزيت بالنسبة لطوله لوزنه لعدد أنفاسه لعدد أيامه لرزقه، هذه كلها ممكنات. من الممكن أن يكون رزقك في هذا اليوم كذا أو كذا، من الممكن أن يحصل كذا أو كذا، فهذا كله إنما هو من الممكنات. الجهات، من الممكن أن يسكن زيد في الجهة الفلانية، أن يجلس في الجهة الفلانية، هذه كلها ممكنات. الجهات، المقادير، الأزمنة، متى ولد، متى يموت، متى يأتي إلى مجلس العلم، متى يذكر الله، متى يفلح، متى، هذه كلها من الممكنات. الأمكنة، الأزمنة، الجهات، المقادير، هذه كلها ممكنات، فكل ممكن من الممكنات نعم يستحيل على المولى أن يكون عاجزا عنه، يستحيل. إذن فقدرة الله تبارك وتعالى عامة التعلق، التعلق إما أن يكون صلوحي أو تنجيزي، إما أن يكون صلوحيا أو تنجيزيا، فالقدرة عامة التعلق، لا يمكن أن يكون هناك حد يحد من قدرة المولى، أو أن يكون هناك ممكن من الممكنات لا يمكن أن تتعلق القدرة به. لو افترضنا افتراض حتى نأخذ العقيدة بفهم، لو افترضنا أن القدرة الإلهية من الممكن أن يكون هنا قسم من الممكنات لا يجوز أن تتعلق به، الممكنات كلها بالنسبة للقدرة سواء، لكن من باب الافتراض لو أن هناك بعض الممكنات يستحيل أن تتعلق القدرة بها، ماذا يقود هذا الافتراض؟ يقود إلى الأمر التالي، وهو لما كانت بعض الممكنات يستحيل أن تتعلق القدرة بها، إذن هناك تخصيص لبعض الممكنات. لاحظوا لما قلنا هذا الافتراض وهو أن القدرة بعض الممكنات يستحيل أن تتعلق بها، يعني العجز عن بعض الممكنات، هذا البعض من الممكنات إذن حصل تخصيص من العام، الأصل التعلق ينبغي أن يكون عام، الآن بهذا الافتراض ماذا حصل؟ حصل تخصيص، صحيح؟ خصصنا بعض الممكنات بهذا الافتراض، وقلنا هذا البعض من الممكنات يستحيل أن تتعلق القدرة بها، يعني أن يكون هناك عجز عن هذه الممكنات، إذا حصل تخصيص، وكل تخصيص لا بد له من مخصص، صحيح؟ فيلزم من ذلك أن تكون قدرة الله سبحانه وتعالى مخصصة، وهذا احتمال باطل، لأنه إذا قلنا قدرة المولى تبارك وتعالى مخصصة يعني حادثة، وهذا باطل، لأنه ماذا تعني إذا قلنا قدرة الله حادثة؟ يعني اتصاف المولى بالحوادث، يعني أن المولى حادث، وهذا باطل، لأن هذا الافتراض يقود إلى ما يدعى بالدور والتسلسل، بالدور أو التسلسل، وهو إما أن التسلسل يعني أن تكون هناك سلسلة إلى ما لا نهاية، سلسلة هذا يرفضه العقل بدون أن يكون لها بداية، أو أن تعود هذه السلسلة إلى بعضها البعض، يعني الجد يكون هو ابن للحفيد، هذا الدور. أما التسلسل مثاله مثال البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة وهكذا بدون أن تصل إلى بداية، لكن الحقيقة أن هذا أمر مرفوض من قبل العقل، العقل يطلب بداية ليس لها افتتاح وجود، لابد من أن يكون هناك وجود تستند إليه كل الموجودات، هذا الوجود ليس لوجوده افتتاح، ليس لوجوده بداية، إنما هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا الوجود هو وجود مولانا تبارك وتعالى. إذن العقل يطلب ما هو مستند حتى تستند هذه الحوادث إليه، حتى تستند هذه الأشياء إليه، ويضربون أيضا مثال الأصفار الطويلة، حط أصفار أصفار أصفار أصفار ما لها قيمة، متى تأخذ القيمة؟ حينما تضع إلى جانبها واحد. إذا وضعت الواحد صار له قيمة، وهكذا كل الكون في حكم العدم إن لم يستند إلى ذلك الوجود الذي هو الوجود الواجب، الوجود المطلق الذي ليس له بداية ولا يمكن أن يكون مخصصا ولا يمكن أن يكون حادثا، أن يكون لوجوده افتتاح. إذن لما افترضنا أن هناك بعض الممكنات لا تتعلق القدرة بها، إذن تعلق القدرة لابد من أن يكون هناك من يقول للقدرة هذا نعم التخصيص، هذا مالك شغل فيه وهذا تتعلقين به، إذن أصبحت القدرة مخصصة. وإذا أصبحت القدرة مخصصة أصبحت حادثة، وهذا يقود إلى حدوث المولى تبارك وتعالى وهو باطل. عند ذلك نفهم من هذا استحالة أن يكون هناك عجز عن ممكن من الممكنات، فقدرة الله تبارك وتعالى عامة التعلق بكل ممكن. قال سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء بلا استثناء. قال: قد عرفت أن قدرته تبارك وتعالى واحدة عامة التعلق بجميع الممكنات، إذ لو اختصت ببعضها دون بعض لافتقرت إلى مخصص فتكون حادثة، وهو محال على مولانا تبارك وتعالى. فلو اتصف تعالى بالعجز عن ممكن ما لانتفى العموم الواجب للقدرة، بل ويلزم عليه نفي القدرة أصلا لاستحالة اجتماع الضدين، يعني العجز والقدرة، يستحيل اجتماع الضدين. هذا من المبادئ العقلية اللي قلنا في بحث المتنافيات وأنواعها، يستحيل اجتماع النقيضين، يستحيل اجتماع الضدين. نعم، هل يمكن أن يكون محل واحد أبيض وأسود في وقت واحد؟ هل يمكن؟ لا يمكن في وقت واحد، في محل واحد، باعتبار واحد، لا يمكن. إذن هذا اسمه اجتماع الضدين، مستحيل. اجتماع النقيضين حركة ولا حركة في وقت واحد، في محل واحد، في اعتبار واحد. الورقة متحركة وغير متحركة باعتبار واحد، في محل واحد، في زمن واحد، هذا غير ممكن. فإذن لو أن المولى اتصف بعجز واتصف بقدرة لزم اجتماع الضدين، وهذا مستحيل. إذن من جهتين: البرهان على استحالة العجز عن تعلق القدرة بممكن ما من جهتين. الجهة الأولى أن القدرة لو كانت عاجزة عن أن تتعلق بممكن من الممكنات أو ببعض الممكنات، فاختصت ببعض الممكنات دون البعض، إذن هي تحتاج إلى مخصص، وإذا احتاجت إلى مخصص يلزم من ذلك الحدوث وهو باطل. والبرهان الثاني أو الأمر الثاني الذي يؤيد أو الذي يبرهن على استحالة العجز هو أن المولى لو اتصف بالعجز واتصف بالقدرة لزم اجتماع الضدين، وهذا مستحيل. إذن يا إخوتي، الله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء، الله سبحانه وتعالى له فعل كل ممكن أو تركه، يفعل ما يشاء، فعل كل ممكن أو تركه، هذا من شأن المولى. فإذا كنت أنت طائعا وأقمت الصلوات كلها، أليس من الجائز في حقه تعالى، ألا يدخل في تعلقات القدرة أنه من الممكن أن يعذبك؟ من الممكن. إذن من الممكن أن يعذب مولانا الطائع، ومن الممكن أن يدخل الجنة للعاصي. هذا من حيث الجائز في حقه تعالى. من الذي جعل علامة دخول الجنة الطاعة وعلامة دخول النار المعصية والكفر؟ الله سبحانه وتعالى. أليس من حقه تبارك وتعالى، أليس من الجائز في حقه تبارك وتعالى أنه لو أراد أن يجعل شرب الخمر علامة على دخول الجنة، هل أحد يمنعه؟ هو جعل شرب الخمر في الجنة ومن اللذائذ، وجعله تبارك وتعالى من غير أن يضر، ومن غير أن يسبب صداع، ومن غير أن يسبب لغو. فلو شاء سبحانه وتعالى لجعل من يشرب الخمر، هذا من شأنه جائز في حقه، لجعل شرب الخمر علامة على دخول الجنة، ولكنه تبارك وتعالى جعل الصلاة والصيام والإسلام والتمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو علامة على دخول الجنة. طيب، فهذه العلامة التي وضعها الله سبحانه وتعالى على دخول الجنة، هل قلبت الجائز الذي هو جائز ذاتي، يعني بالنظر إلى ذاته من الممكن أن يدخل المولى تبارك وتعالى هذا الجنة ويدخل هذا النار ويعذب هذا ويغفر لهذا؟ هذا شأنه سبحانه، من حيث النظر إلى ذات الممكن هذا جائز في حقه تعالى. لكن لما أخبر مولانا بأنه سبحانه وتعالى سيدخل المطيع الجنة وبأنه سيدخل الكافرين النار، نعم، هل خرج هذا عن كونه جائزا ذاتيا في حقه تعالى؟ أصبح واجب على الله، واجب ذاتي؟ بالنظر إلى ذات المسألة من حيث الممكن كونه ممكن بقي جائزا ذاتيا، لكن عطيناه اسم وهو فرع من الجائز الذاتي، فرع من الجائز الذاتي. هذا الاسم هو واجب عرضي ومستحيل عرضي. فالواجب العرضي لما عرض لهذا الجائز إخبار من المولى تبارك وتعالى نجزم بوقوعه، لأن الله سبحانه وتعالى صادق. لذلك لما أخبر سبحانه وتعالى بذلك فإننا نجزم بوقوعه. أخبر بأن الصديق رضي الله عنه إنما هو مبشر بالجنة، فلذلك نجزم بوقوع ذلك ونسميه واجبا عرضيا، ولم يخرج عن كونه بالنظر لذاته جائز ذاتي. إذن الأحكام العقلية لما درسناها في أول علم التوحيد وقلنا هي ثلاثة: واجب ذاتي ومستحيل ذاتي وجائز ذاتي، نعم، هذه المسألة وهي دخول الصديق رضي الله عنه للجنة ليست من الواجب الذاتي، إنما هي من الجائز الذاتي. إنما لما عرض لهذا الجائز الذاتي إخبار من الشرع، إيش صار اسمه؟ واجب عرضي لعروض الخبر من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى صادق. إذن لعروض الخبر من الله سبحانه وتعالى صار اسمه واجب عرضي، ولم يخرج عن كونه جائزا ذاتيا بالنظر لذاته. يعني إذن ليس هو واجب ذاتي، إنما واجب عرضي. فالواجب العرضي هو فرع من الجائز الذاتي. وكذلك أبو لهب أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيدخل النار هو وامرأته، إذن نجزم بعدم وقوع دخول أبي لهب وامرأته الجنة، نجزم بعدم وقوع دخول أبي لهب وامرأته للجنة، ونسمي دخول أبي لهب وامرأة أبي لهب نسميه إيش؟ مستحيل عربي، نسميه مستحيل عربي. فانتبهوا إلى هذه المسألة وفرقوا فيها. الواجب الذاتي مثاله مثلا العلم لله تبارك وتعالى، القدرة لله تبارك وتعالى، هذه اسمها واجب ذاتي. نعم. الشريك في حقه تبارك وتعالى مستحيل ذاتي، أما دخول الصديق رضي الله عنه الجنة فهو واجب عرضي، وهو بالنظر لذاته جائز، لم ينقلب إلى كونه واجب ذاتي، لأن الواجب الذاتي هو بالأصل لا يقبل العدم، والمستحيل الذاتي لا يقبل الوجود أصلا، أما الجائز يقبل هذا الواجب. فلما عرض بهذا الجائز، هو كفتين الجائز، فلما عرض إخبار ترجحت إحدى الكفتين لكن بقي جائز، بقي جائز. هذا التلميذ من الممكن أن ينجح ومن الممكن أن يفشل، فلما ترجحت كفة النجاح بإخبار، نعم، هل خرج عن كونه تلميذا؟ لا، ما خرج عن كونه تلميذ، إنما صار اسمه نجاحه أذى عرض من الإخبار، فهو لم يخرج عن كونه تلميذ ويقبل النجاح والفشل، يقبل النجاح والفشل. لذلك هذه مسألة دقيقة علينا أن ننتبه إليها. ما أحد يقول بأنه واجب على الله سبحانه وتعالى واجب ذاتي يدخلنا الجنة أو يدخل حتى الرسل والأنبياء، كل ذلك هذا إنما هو جائز ذاتي، لكن لعروض الخبر أصبح اسمه واجب عرضي ومستحيل عرضي بالنسبة للكافرين. إذن الله سبحانه وتعالى قادر، وقدرته متعلقة بكل ممكن، قدرته متعلقة بكل ممكن تعلقا صلوحيا أو تنجيزيا، ولا يتخلف ممكن من الممكنات عن تعلق القدرة به، ولا يمكن أن يخرج ممكن من الممكنات عن تعلق القدرة به. والله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقدرته تتعلق بكل شيء، إن الله على كل شيء قدير.